بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في كتاب في أصول الفقه، وقد ذكرنا هذا سابقا، ولكن قبل أن نبدأ فيه كما قلنا بالأمس نقرأ حديثا من أحاديث رياض الصالحين ونتأمل فيه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى درس قواعد الأصول. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نلتقي مع شيخنا حفظه الله في شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننتقل إلى دروس في أصول الفقه. وفي هذا اليوم نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما نحتاج إلى أن نتأمله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا في الجملة، لأن خير القرون هي خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون هو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من جاء بعده من الصحابة، ثم من التابعين، ثم تابع التابعين، ولا يزال الناس في نقص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذا في الجملة وليس هذا باعتبار الأفراد، قد يوجد من الأفراد من هو خير في زمن متأخر خير من الزمن المتقدم في بعض الأحيان، لكن المراد الجملة. وهذا أمر مشاهد أن الناس كلما تأخر زمانهم كلما فتح عليهم من أبواب الشر ومن أبواب البدع ما لم يكن موجودا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر تابع التابعين ولا من جاء بعدهم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والحفظ لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. نعم، هذه أمور بين النبي صلى الله عليه وسلم تقلب الأحوال بين الأشياء وأضدادها، بين الشيء وضده أو نقيضه. فالفقر والحاجة لا شك أنها تنسي الإنسان، وهموم حاجة الإنسان تنسيه كثيرا مما ينبغي له أن يفعله أو أن يقوله. فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا، الغنى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وهذه طبيعة الإنسان أنه إذا استغنى بالمال ربما نظر إلى قوته المالية ونسي قدرة الله عز وجل عليه، وهذا من الغفلة، أن يغفل الإنسان فيؤدي به إلى ظلم الناس وإلى البغي عليهم، لأن الله عز وجل أغناه، والغنى من الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس فقراء إلى الله عز وجل. لو أن الإنسان سعى ليله ونهاره إذا لم يرزقه الله عز وجل فإنه لن ينال شيئا ولن يحصل شيئا. فالغنى سبب في أن يطغى الإنسان على غيره وأن يظلمه، ويجب على الإنسان أن يتأمل إذا أعطاه الله مالا أن هذا المال من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو من الله عز وجل، هو الذي رزقه ولو شاء لجعله فقيرا. ثم يعلم أن هذا المال إذا أعطاه الله عز وجل هذا الغنى فإن في ذلك اختبارا له، ماذا يعمل بهذا المال. أناس أعطوا مالا مثل قارون فكان سببا في دخوله النار لما طغى وتكبر وتجبر. فالنعمة كما ذكرنا بالأمس قد تكون سببا عياذا بالله في ضلال الإنسان، لأنه يغتر بهذه النعمة التي عنده وينظر إلى الآخرين ويحتقرهم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا احتقره فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا. أعد القراءة. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. وبادروا هذا هو الشاهد، لأنه الباب هو باب المسارعة إلى الخيرات. بادر قبل أن تأتيك هذه الأمور السبعة فتشغل بها. نعم. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ نعم. أو مرضا مفسدا؟ أو مرضا مفسدا. ولا شك أن المرض من شأنه أن يمنع الإنسان من كثير مما يريد أن يعمله ويمنعه من الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا المسلم على أن يجتهد في حال الصحة وفي حال السعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني اجتهد في حال الصحة. فإذا مرضت كتب الله لك ما كنت تعمله في حال صحتك. وإلا إذا كان الإنسان ينتظر يقول حتى يأتي السن الفلاني، فربما يأتي هذا السن وأنت مريض وربما تموت قبل ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة الصادقة، وأن يبادر بالأعمال الصالحة ما دام مستطيعا لهذا العمل، وليحمد الله عز وجل أن رزقه القوة ورزقه الصحة ليقوم بعبادته. هذا شرف للإنسان أن يمكن من طاعة الله عز وجل وأن يكون قادرا عليها. لو مرضت يوما من الأيام وجلست في بيتك وسمعت المساجد من حولك تؤذن للصلاة ويقرأ فيها القرآن ويصلي الناس لأخذتك الحسرة. فأنت صحيح معافى، احمد الله على هذه النعمة التي أنت فيها. نعم. أو هرما مفندا. أو هرما، الإنسان بين أمرين، بين أن يموت وبين أن يهرم، وحتى الهرم نهايته الموت. لا خير في العيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. حتى الذي بلغ المئة هو ينتظر الموت، والشاب ينتظر الموت، هذا أمر لا نعلمه. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا أمر لا شك فيه. لكن الهرم من شأنه أن يكون الإنسان عاجزا عن كثير من الأعمال التي يعملها في حال الصحة وفي حال القوة. ولذا ترى كثيرا من الناس يصلي لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. فابتدر إلى الخير ما دمت صحيحا معافى شابا نشيطا، قم بطاعة الله عز وجل. نعم. أو موتا مجهزا، أو موت، فالموت هذا النهاية، وكل إنسان ينتظر الموت. وإذا مات ابن آدم انقطعت أعماله إلا ما كان من عمل صالح، كما أخبر النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. نعم. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الدجال وهي فتنة، نعوذ بالله من ذلك. ولذا يستعيذ الإنسان من فتنة المسيح الدجال خوفا أن يفتن عن دينه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فعلى الإنسان أن يبادر بهذه الأعمال، هذه الفتن. نعم. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، أو الساعة، وهذا أمر لا شك فيه، وهي إن الساعة لآتية لا ريب فيها، هذا أمر لا ريب فيه ولا شك فيه أن الساعة آتية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اقرأ في القواعد. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله، وعلى جميع صحبه وآله. وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد وهو المجتهد. يكفي. هذا الكتاب الذي اخترت أن يكون الدرس فيه، لأن كثيرا من الإخوة يطلبون درسا في أصول الفقه، وهو من المهمات لطالب العلم، وهو من القواعد والأسس التي يبني عليها طالب العلم علمه حتى يقوى في مجال الفقه، ويستطيع أن يتفهم دلائله وأحكامه. وهذا الكتاب هو قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي، المتوفى 739 للهجرة. وهو كتاب مختصر في أصول الفقه، وكتب أصول الفقه كثيرة، سواء كانت عند الحنابلة أو عند غيرهم. وأول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كتب كتاب الرسالة. نعم، أصول الفقه من العلوم التي تختص بطلبة العلم وبالعلماء، لأنهم يحتاجون إليها في الاستنباط وفي الفهم، والشافعي أول من احتاج إلى ذلك، أول من تنبه لهذه الحاجة وألف كتابه الرسالة. وكتاب الرسالة قيل إنه كتبه بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، طلب منه أن يكتب كتاب الرسالة، فكتبه الشافعي رحمه الله تعالى له ليعلمه طرائق الاستنباط، كيف يستنبط من النص الشرعي. وقيل إن الشافعي رحمه الله تعالى لما رأى ظهور البدع ألف كتاب الرسالة ليكون هذا العلم سلاحا في أيدي أهل السنة يردون به بدع أهل الضلال، فألف كتاب الرسالة وبين فيه الأحكام وبين فيه القواعد والأسس، ثم تتابع العلماء بعد ذلك بين شارح ومختصر يؤلفون في أصول الفقه. وللعلماء في أصول الفقه طريقتان، طريقة اعتمدت على ما اعتمد عليه الشافعي رحمه الله تعالى من وضع القواعد والاستدلال لهذه القواعد من الكتاب والسنة، وطائفة أخرى استقرأوا فقه أئمتهم واستنبطوا منه القواعد. لماذا استدل بهذا القول؟ إذن هو استدل بنص أو استدل بظاهر أو استدل بعموم أو خصص ذلك العموم، فجمعوا هذه الدلائل بفهم وذكاء وفطنة منهم ووضعوا أصول الفقه كما فعل الحنفية رحمهم الله. إذن هذه طرق التأليف. هذا الكتاب هو في أصول الفقه، وهو في أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأهل الأصول وإن اختلفت مذاهبهم، هذا حنبلي وهذا مالكي وهذا شافعي، لكن يستفيد بعضهم من بعض، فيأخذ الحنبلي من الشافعي ومن المالكي والمالكي كذلك. ولذا تجد في كل مذهب من قواعد هؤلاء ومن قواعد هؤلاء. يعني لما نقول حنبلي لا يعني أنه لم يستفد، بل نواجه أول أمر واجهناه وهو للأرموي التعريف أصول الفقه، أو للبيضاوي وهم من الشافعية، أول تعريف ذكره هنا لأصول الفقه. وهذا يعني من عادة العلماء، وليس عيبا، وليس عيبا أن يستفيد العالم من العالم. فالمؤلف كغيره من العلماء بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ثم ثنى بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فبدأ بالبسملة ثم بالحمد لله عز وجل، وقال أحمد الله على إحسانه. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الجمال والكمال، على نعمه القاصرة والمتعدية أو اللازمة والمتعدية، على فضائله وعلى إفضاله. فهذا قال أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. هذا أمر لا بد منه، أن نحمد الله عز وجل. وفي كتاب الله عز الحمد لله رب العالمين، تحمد الله عز وجل وتثني عليه بما أنعم عليك. ولذا الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، الشكر هو الثناء على المنعم، لكن الشكر أعم من جهة وأخص من جهة، وكذلك الحمد. قال وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي عنه. فأنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاتنا هي الدعاء له صلى الله عليه وسلم. قال على نبيه المكمل بإرساله، فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، اصطفاه الله برسالته، واختصه الله برسالته الخاتمة إلى أهل الأرض جميعا، وهذا من نعمة الله. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بعث إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، إلى عربهم وعجمهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن حتى إذا حضروه قالوا أنصتوا، حتى الجن حضروا للنبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا للقرآن. وهذا يدلك على شرفه وعلى مكانته صلوات ربي وسلامه عليه. قال المؤيد في أقواله وأفعاله، لا شك أن ما قاله صلى الله عليه وسلم صدق، وما فعله حق صلى الله عليه وسلم. أيده الله بالآيات البينات الباهرات الظاهرات صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلى جميع صحبه وآله، فنحن نصلي على آله وصحبه تبعا له صلى الله عليه وسلم، وأصحابه هم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. وآله هم أهل بيته، أو وقيل هم أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم. يقول وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها لاستئناف كلام جديد. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، يعني هذا الكتاب سماها المؤلف بقواعد الأصول التي يستدل بها وبمعاقد الفصول. قال من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، يعني أنه كتاب مختصر من كتابه الذي هو تحقيق الأمل مجردة من الدلائل. وهذا من نصح العلماء، بعض الناس يجعل هذا مأخذا على العلماء، إذا جاء إلى كتاب مختصر في الفقه أو في الأصول قال ما تجد فيه آية ولا تجد فيه حديث، يظن أن هذا العالم لا يعرف الاستدلال لا بالقرآن ولا بالحديث، وهذا من جهل هذا المنتقد. فالعلماء يقربون العلم ويسهلونه للناس، ولا بد أن نفهم هذا وأن نفقه حتى نترحم على العلماء الذين اجتهدوا وبذلوا غاية جهدهم ليوصلوا إلينا هذا العلم. فليس هذا مأخذا، بل هذا يعتبر من فضائل هذا العالم. وقال لك إني قد ألفت كتابا أوسع من هذا بدلائله، لكن حذفت هذه الدلائل هنا من أجلك. ثم لا يمنع هذا أن تدرسه أنت وأن تعرف الدليل على ما ذكره المؤلف، ولذا لا ننتقد العلماء، علينا أن نحفظ ألسنتنا من الطعن في العلماء، ولا ينتقدهم إلا جاهل، يقول ما ألفوا إلا هذا المختصر، ما الفائدة منه؟ لا يا أخي، هذا العالم اجتهد وقرأ في المطولات ثم أتاك بالخلاصة، كإنسان يسعى ويجلب لك أنواع الطعام ثم يأتيك به جاهزا. هذا فعله رحمة بك، ولو شاء لأطاله. ولذا كتب بعض العلماء 6 مجلدات أو 7 أو 8 في العلم، ذكروا المسائل وذكروا الأدلة وذكروا الأقوال، لكن هو اختصره لك، قال مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، يعني أنه جمع المسائل جميعا. مثل ما يقول لك إنسان شروط الصلاة كذا وكذا وكذا، وأركانها كذا وكذا، ومبطلاتها كذا وكذا، ولا يذكر لك دليل، لكنه جمع لك ما تصح به الصلاة وما تبطل به، وهذا يكفي للمبتدئ. قال مجردة من الدلائل، أي من الأدلة، من غير إخلال بشيء من المسائل. المسائل أوردها جميعا أو المهم منها ما تحتاج إليه، تذكرة للطالب المستبين. هذا تذكير الطالب المستبين الذي عنده علم، يذكره هذا شخص يعرف أن الأحكام التكليفية 5 ثم نسيها، فإذا قرأ هذا الكتاب تذكر. وهكذا هذا يعني بيان منهج المؤلف، وحتى نقبل على ما كتبه بعين الرضا، نأخذه بعين الرضا، لا نقبل عليه ونحن نقول كيف اختصر هذا الكلام. وتبصرة للراغب المستبين الذي يريد أن يعرف ولم يسبق له علم، فإنه سيجد ما يبحث عنه. وبالله أستعين، وبالله أستعين، وهذا مقتضى قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا تتكل على نفسك في شيء. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا تقول أنا عندي القدرة، عندي الفهم، عندي العلم، عندي الذكاء، كل هذه قد تخونك وأنت أحوج شيء إليها. فعليك أن تقبل وأن تستعين بالله، اجتهد اجتهد واستعن بالله عز وجل، اعمل واستعن بالله. قال وعليه أتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو حسبه كافيه. يقول وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين، هو حسبي ونعم المعين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظر التوكل على الله عز وجل. فالمؤلف بدأ بهذه المقدمة الوجيزة، وهي ثمينة ومهمة، وفيها تعليم لطالب العلم أن لا ينسى الاستعانة بالله ولا ينسى التوكل على الله تبارك وتعالى في كل أعماله. ثم قال بعد ذلك اقرأ. قال رحمه الله أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. هذا تعريف لأصول الفقه، وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو تعريف له باعتباره علما على فن معين، أو باعتباره لقبا لفن معين. عرفه بتعريف. وإذا قلنا أصول الفقه إذا نظرنا إليه باعتباره علما قلنا كما نسمي فلان بزيد أو بعبد الله، بعبد الله مضاف ومضاف إليه، لكن لا ننظر ليس لمعنى عبد معنى ولهذا معنى، هو عبد الله، هذا الاسم يطلق بكامله على هذا الرجل. فإذا قلنا أصول الفقه هذا أصبح علما، ما ننظر إلى معنى الأصول ولا ننظر إلى معنى الفقه، بل نقول هو أصول الفقه. حتى لو سئلت قلت علم أصول الفقه، فهو العلم هذا يبحث عن ماذا؟ هذا التعريف يدلك على حقيقة هذا العلم. وعادة العلماء أنهم يعرفون أولا بالتعريف الإضافي باعتباره مركبا إضافيا يتركب من كلمتين من أصول ومن فقه، ما معنى الأصل في اللغة وفي الاصطلاح وما معنى الفقه، ويخلصون من ذلك إلى أن أصول الفقه هو أدلة الفقه. المؤلف قدم التعريف اللقبي أو العلم على هذا الفن، فقال هو معرفة أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أي واحد تسأله الآن عن أصول الفقه يستطيع أن يعرفه، أنا أعرف أصول الفقه أنه معرفة دلائل الفقه، أي معرفة أدلة الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هنا سبقه إليه الأرموي وسبقه إليه البيضاوي، فهو حنبلي وأخذ تعريف الشافعية. وهذا كما قلت لكم سابقا أنه لا مانع، العلم رحم بين أهله، يأخذ هذا من هذا من غير استكبار ومن غير جحود. وهذا التعريف إنما هو تعريف لأصول الفقه باعتبار موضوعاته، باعتبار موضوعه، بحيث لو قرأت هذا التعريف تعرف أن أصول الفقه يشتمل على ثلاثة أمور: دلائل الفقه، أدلة الفقه المتفق عليها والمختلف فيها، الكتاب المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها مثل الاستصحاب والاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا وما أشبه ذلك. فعرفت أن هذه الأدلة تبحث في أصول الفقه. القسم الثاني وكيفية الاستفادة منها، فتعرف أن أصول الفقه يبحث عن كيفية الاستفادة، أي عن طرق الاستنباط، كيف نستنبط الأحكام، ما هي قواعد الاستنباط وكيفية. القسم الثالث الذي يبحث عنه عن الاجتهاد والمجتهد وعن المفتي والمستفتي وعن التقليد والمقلد. إذن هذا هو أصول الفقه. إذا قلنا كيفية الاستفادة دخل فيها طرق الاستنباط من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي وما أشبه ذلك. إذن هذا التعريف باعتبار موضوعه. وإذا رجعنا إليه مرة أخرى قلنا معرفة معرفة، لماذا ما قال العلم بدلائل الفقه؟ بعضهم قال المعرفة تختلف عن العلم والعلم أشمل، وبعضهم قال إنه تحاشى أن بعض المسائل ربما لا تكون قطعية فقال معرفة دلائل الفقه. ومعرفة دلائل، دلائل جمع دليل، والأصل أنها تجمع على أدلة، ولكنها جمعت على دلائل مثل سليل وسلائل، فيجوز أن تجمع على دلائل، معرفة دلائل الفقه. ولهذا بعضهم قال معرفة جملة من الفقه كما قال الرازي، لأنها أصل، هذا التعريف مأخوذ من تعريف الرازي رحمه الله. فالأصل أن يقول معرفة أو معرفة طرق الفقه. الرازي قال طرق الفقه ما قال دلائل، قال طرق الفقه، معرفة دلائل الفقه أي أدلة الفقه إجمالا على وجه الإجمال. لماذا قال إجمالا؟ أدلة الفقه عامة وخاصة. الإجمالية كمعرفة أن الكتاب حجة وأن السنة حجة وأن الإجماع حجة وأن القياس حجة، هذه أدلة إجمالية. وأدلة تفصيلية هذه من شأن الفقيه ليست من شأن الأصولي، أن يعرف أن الفقه مثلا أن الوضوء مبني على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا دليل تفصيلي. وأصول الفقه دليل إجمالي أو دليل كلي، أن تعرف ما يحتج به وما لا يحتج به، معرفة دلائل الفقه إجمالي وكيفية الاستفادة منها، وكيفية ومعرفة كيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من هذا الدليل. هذا الدليل عام، ما هي ألفاظ العموم ومتى نعمل بهذا العام ومتى لا نعمل به ومتى نخصصه وما هي المخصصات، كيفية الاستفادة من هذا الدليل. عندك لفظ في القرآن أو في السنة، كيف تستعمل كيف تستدل بهذا اللفظ إلا إذا عرفت دلالات الألفاظ من حيث الشمول ومن حيث الصيغة من حيث الوضوح ومن حيث الخفاء، تعرف ذلك كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد المجتهد، ما الشروط التي يجب أن تتوفر فيه وما الذي يجوز له أن يجتهد فيه وما الذي لا يجوز له أن يجتهد فيه وهكذا. قال وحال المستفيد وهو المجتهد، نبه عليه، لأن قد نقول هو المجتهد وقد نقول هو المقلد، حتى المقلد يدخل في هذا، لأن المقلد يجب عليه أن يقلد العامي، يجب عليه أن يقلد عالما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا التعريف له باعتبار موضوعه. وهناك تعريف لابن الحاجب وهو تعريف مهم باعتبار فائدته، قال أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أصول الفقه هو القواعد، يعطيك قواعد ويقول لك اذهب الآن واستدل، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني تكون القاعدة الأصولية واسطة بين الدليل وبين الحكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اغسلوا أمر والأمر للوجوب، هذه القاعدة الأصولية، فإذا هنا اغسلوا للوجوب، فتستعمل هذه كقاعدة أو مقدمة كبرى عند العلماء. نعم. قال والفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. نعم، الفقه في اللغة هو الفهم، تقول فقهت كلامك إذا فهمته. فالعلماء لهم أقوال في هذا، منهم من يقول هو الفهم مطلقا، سواء كان الكلام دقيقا أو كان واضحا، وبعضهم قال هو فهم دقائق الأمور، هذا الفهم. لا تقول فقهت أن السماء فوقنا، هذا لا تحتاج إلى فقه، لكن تقول فقهت المسألة إذا كان فيها خفاء أو شيء من الخفاء، فتقول فقهت المسألة، يعني فهمت هذه المسألة. وقيل هو فهم غرض المتكلم، والظاهر أنه الفهم مطلقا، كما قال قوم شعيب قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وهم وأكثر ما كان يقوله كان واضحا وكان جليا، ويحتمل أنهم قالوا ذلك عنادا واستكبارا. يقول واصطلاحا معرفة أحكام الشرع. الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء يعني بالطلب، طلب فعل أو طلب ترك، أو التخيير بين الفعل والترك وهو المباح، أو الوضع وهي الأحكام الوضعية يعني التي جعلها الشارع علامات مثل الأسباب والشروط والموانع المتعلقة بأفعال المكلفين، لأن الأحكام منها ما يتعلق باعتقاد المكلف أو ببعض الأحكام، لكن هذا قال بأفعال العباد، وبعضهم قال بأفعال المكلفين، هذا تعريف عند المؤلف. وبعضهم يرى أن الفقه هو المسائل التي طريقها الاجتهاد، يقول لا يسمى فقيها إلا إذا عرف الاجتهاد، ولذا يطلقون الفقه على الاجتهاد فيسمون المجتهد فقيها. وبعض العلماء قال هو العلم بالأحكام الشرعية العملية أو الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه. نعم. وبعضهم يعني ذكر بالفعل والقوة، يعني ليس شرطا يكون الإنسان عالما بها لكن لديه القدرة على استنباط هذا بالقوة. نعم. نعم. قال والأصل ما ينبني عليه غيره. نعم، الأصل يطلق على أمور، هنا قال معناه في اللغة ما ينبني عليه غيره أو ما منه منشأ الشيء أو أساس الشيء، هذا معنى الأصل. وقد يطلق الأصل في الإطلاق العام على الدليل الإجمالي أو على الدليل التفصيلي، تقول الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني الأصل الدليل الكلي أو الإجمالي. وقد يطلق على الدليل التفصيلي، الأصل في الوضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا دليل تفصيلي يعني يدل على مسألة جزئية بعينها، هذا معنى الدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي هو الدليل الكلي الذي يدل على جملة من المسائل. نعم. قال فأصول الفقه أدلته والغرض منه معرفة كيفية، فأصول الفقه هي أدلته إذا كان بالمعنى الإضافي، أما هناك عرفت ما معنى أصول الفقه باعتباره علما لهذا الفن. نعم. قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، هذا الغرض من أصول الفقه. العلماء يختصرون هذا، يقول فائدته استنباط الأحكام، فائدة أصول الفقه هي استنباط الأحكام، أن تستنبط الحكم من النص، هذه الفائدة. لكن بعض العلماء يذكر فوائد كثيرة، يقول هذه فائدة للمجتهد وفائدة لغيره، هو معرفة مآخذ العلماء، لأننا إذا درسنا أصول الفقه نستفيد هذه الفائدة، نعرف مآخذ العلماء، فإذا وجدنا مسألة مثلا فيها قول صحابي ونجد بعض العلماء أخذ به والبعض الآخر لم يأخذ، فإذا كنا نعلم أصول الفقه نعلم أن هذا الذي لم يأخذ لم يرد قول هذا الصحابي ريبة في هذا الصحابي أو انتقاصا من حقه، لكن عنده في مذهبه أن قول الصحابي ليس بحجة، وعنده دلائل على هذه المسألة، فنعرف مآخذ العلماء ونعرف أسباب الاختلاف. ومعرفة أسباب الاختلاف أيضا من شأنها أن تفتح ذهن الإنسان وأن تنور بصيرته، فلا يكون إنسان مغلقا لا يعرف إلا رأيا واحدا. وبعضهم يقول هذا العالم الفلاني خالف الكتاب والسنة. لا، هو ما خالف الكتاب والسنة عن هوى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ما من أحد من الأئمة المعتبرين يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. استحيل أن تجد الشافعي يخالف كتاب الله عمدا، أو أحمد أو مالك أو أبو حنيفة، لا تجد أحدا من العلماء إلا وله عذر في ذلك. هذا الحديث ما صح عنده، هذا صح لكنه منسوخ، هذا الحديث صح لكنه عرض بما هو أقوى منه عند ذلك العالم، هذا الحديث صح لكنه عام والذي أخذ به هو خاص، وهكذا. فإذا درست أصول الفقه أقمت العذر للعلماء في اختلافهم، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية. أيضا من خلال أصول الفقه تستطيع أن تعرف مقاصد الشرع، مقاصد الشريعة التي هي الأساس في هذه الأحكام وفي كليات الشريعة، المصالح التي يقبل منها والتي لا يقبل منها من خلال دراسة أصول الفقه. فأصول الفقه فوائده كثيرة، ليست قاصرة على الاستنباط. يقول الاستنباط، كل العلماء استنبطوا الأحكام من الكتاب ومن السنة، لماذا تعلم أصول الفقه؟ نعم العلماء استنبطوا، لكن أنت كيف ترجح؟ هل ستأخذ بجميع الأقوال أو أنك سترجح؟ وإذا كنت سترجح، سترجح بناء على ماذا؟ هل على غير قواعد؟ أو لا بد أن تعرف قواعد الترجيح. العلماء قالوا بهذا القول لكذا وخالفوه لكذا. فهذا من فوائد أصول الفقه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. شيخنا، هل تلمس أهل العلم خاصة أصوليين تعريفا لما يقال بالذات أو بالحد لأصول الفقه؟ إيش؟ تعريفا بالحد أو بالذات لأصول الفقه. يعني هذه ذكر العلماء أن هذا عسر، يعني يعسر التعريف بالذاتيات، لكن غاية ما فيها يسمونها رسوما، إما بأنواعها أو بذكر أقسامها أو ما أشبه ذلك. نعم. تعريف ابن الحاجب ليس قريبا من التعريف بالذات؟ لا، حتى تعريف ابن الحاجب، حتى تعريف ابن الحاجب ولا تكاد تجد تعريفا إلا وعليه عدد من الاعتراضات الآن. إذا كان التعريف، إذا كان أصول الفقه في الجملة هو الأدلة، نعم، إذا قلنا بأن الأصول هي الأدلة، فما وجه إدخال أمور المجتهد وغيرها وشروطه وأركانه؟ لا، معرفة المعرفة الإجمالية بالأدلة، المعرفة الإجمالية بالأدلة، هذا المقصود. نعم نعم. أولا نحن نحتاج إلى معرفة من الفقيه. هل الفقيه هو الذي يعرف كما يقول البعض جملة من الأحكام الشرعية؟ هم قالوا من يعرف جملة هذا هو الفقيه، الذي يعرف جملة من الأحكام. والحقيقة أن الفقيه هو الذي يفهم الدليل ويستطيع أن يستنبط، ليس الفقيه هو الذي يأتي إلى كتاب ويحفظه. الفقيه هو الذي عنده القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ولهذا عرفوه قال هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، والعلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. فالفقيه هو من اتصف بذلك، الذي لديه القدرة. أما هذا الذي يحفظ كتابا وإذا جئت تسأله ذكر لك ما قرأه في الكتاب، هذا حافظ وراوي وليس فقيها. وإذا كان الفقيه بهذا المعنى الذي ذكرته فإنه لا بد أن يكون أصوليا، ولا لا يستطيع أن يستنبط. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة، من يعني ما الذي يجب أن يقدم، هل هو الأصول أو الفقه؟ فقال بعض العلماء يجب تقديم الأصول لأنه طريق إلى الفقه. نعم، واضح؟ نعم، ما لا أعرف، لا أعرف، هذا اللي كان مقرر هو روضة الناظر، ما أذكر. نعم. يقول الأخ: بعض الناس يزدري علم الأصول ويقول إنه مثل المنطق والفلسفة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا، أقول هذا الذي يقول هذا الكلام لم يفهم أصول الفقه. الذي يقول أصول الفقه في أصله، وحتى نفرق يعني حتى يكون الأمر واضحا، أصول الفقه ينظر إليه كقواعد، مثل ما قال ابن الحاجب، والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. فهذا أول من ألف فيه الشافعي، والشافعي كان أبعد الناس عن علم الكلام وعن المنطق، حتى قال: رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد، أو كما قال. فهو أبعد الناس عن الكلام. فأصول الفقه إذا نظرنا إليه باعتباره قواعد ليس فيه منطق. لما تقول الأمر للوجوب، أي منطق في هذا؟ وأي علم كلام؟ إكمالا للجواب عن سؤال الأخ، قلنا أصول الفقه باعتباره قواعد، إذا أطلقناه على القواعد فهذا ليس فيه منطق، وإنما هو أصول واضحة وقواعد بينة ليس فيها شيء من ذلك. وإذا كان يعني أن كتب الأصول وجد فيها شيء من المنطق أو من علم الكلام، فهذا قد يوجد، لكن ليست بالصورة التي يظنها البعض. نعم، وجد هذا في مقدمات في المنطق وضعها بعض العلماء، ومنهم الغزالي رحمه الله تعالى، مقدمة منطقية، وهي لم توجد في كل كتب الأصول، ولم توجد في الكتب المتقدمة من كتب الأصول، وإنما وجدت في كتب الغزالي رحمه الله تعالى، ثم من جاء بعده تأثر به، فوجدت هذه المقدمة عبارة عن مصطلحات، حتى يعني ما هو محظور في علم المنطق قد لا تجده في هذه المقدمات. وهو كما قال صاحب السلم ابن الصلاح والنواوي: حرم، وقال قوم: ينبغي أن يعلم. القولة المشهورة الصحيحة: جوازه لكامل القريح ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يعني أنه إذا كان مجرد اصطلاحات فهذا لا يضر. وأما ما يوجد في تضاعيف هذه الكتب، بعض الناس إذا اعتاص عليه الكلام ولم يفهمه اعتبره من المنطق واعتبره من علم الكلام. نعم، وفيه أدلة عقلية، أدلة عقلية توجد، وهذه الأدلة العقلية ليست كلها منطق. الله عز وجل ذكر أدلة عقلية حتى في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهي ملازمة كما هو معلوم. فمثل هذه توجد في كثير من الكتب وفي كثير من العلوم وفي أصول الفقه، توجد هذه كما توجد هذه في العقائد، لأن أصول الفقه ألف فيه بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم، فلا بد أن يكون قد أدخلوا شيئا من الكلام في علم الأصول، فلا بد من الرد عليهم. وأنت حينما ترد على شبهة عقلية أو على دليل عقلي تحتاج إلى دليل عقلي، وهذا موجود حتى في العقائد. في العقائد هناك نقاش للمعتزلة وللأشاعرة ولغيرهم من الفرق المختلفة، فتوجد أدلة عقلية كثيرة. وقد تجد هذا حتى أحيانا في بعض المسائل الفقهية التي تقل فيها النصوص، تجد أقيسة، وهذا موجود. فإذا لا يمكن نهول الأمر ونقول كل هذا الأصول، إلا إنسان ينظر إلى الأصول من بعيد، فينظر إليه من بعيد بخلاف الذي دخل في داخل الأصول وعرف ما فيه. فهي لا تخلو من هذا، إما مقدمات منطقية أو أدلة عقلية أو ردود على شبه وعلى مخالفين، هذا موجود والله أعلم. نعم، أنت تقدم سؤاله؟ نعم، أي نعم، غدا إن شاء الله تعالى عندنا الدرس، نحن يعني نبدأ أولا بشرح حديث أو حديثين، ثم بعد ذلك نقرأ في القواعد، فهو يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء، وإذا رأينا بعد ذلك إلى زيادة زدنا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جيم. الأخ السائل يقول: كيف نجمع بين الأصول والمقاصد في الاستدلال والاحتجاج، وهل يغني أحدهما عن الآخر، وما هو أحسن المختصرات الأصولية في المذهب المالكي؟ هو يقول كيف نجمع بين الأصول والمقاصد في الاستدلال والاحتجاج. نعم. وهل يغني أحدهما عن الآخر؟ نعم، هذا يفهم منه أن المقاصد غير الأصول، وأن الأصول علم والمقاصد علم، وهذا وين قال به بعض المتأخرين، لأن المقاصد لم تظهر بصورتها الواضحة إلا عند المتأخرين، وإن قال بها البعض، لكن الحقيقة أن المقاصد هي جزء من أجزاء الأصول، بل هي جزء من جزء، فالمقاصد مأخوذة من المناسب في باب القياس، في باب الأدلة من أصول الفقه، المقاصد أصلا مأخوذة هناك لما قسموا المناسب إلى ضروري وحاجي وتحسيني، وهذه التي ظهرت فيما بعد، وهي من الأدلة الكلية. المقاصد من الأدلة الكلية المتعلقة بالمصالح، فهي ليست مقابلة للأصول، لا نجعل بينهما حربا، بل هي تسير في مسار الأصول، حيث وجدت النصوص استعملنا معها الأدلة، استعملنا معها طرق الاستنباط، حيث لم يوجد توجد الأدلة ووجد القياس أجرينا عليه القياس، متى نستعمل المناسب ومتى لا نستعمله. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن هناك من يضخم شأن المقاصد ليهدم بها البناء الفقهي، وهناك من يضخم شأن المقاصد ليبين أن أو لعجزه عن معرفة النصوص التفصيلية، فليس أمامه إلا أن يقول المصلحة، لأن المقاصد خلاصتها هي المصلحة مع ضوابط وقواعد، لكن خلاصتها هي المصلحة، وهذه لا يلجأ إليها، هلا لا يلجأ إليها إلا عند عدم وجود النصوص في الكتاب وفي السنة، نلجأ إلى المصلحة حينئذ. فالمقاصد تتساوق مع النصوص ولا تخرج عنها، هي مقاصد النصوص، فكيف نجعل مقاصد النصوص هادمة للنصوص؟ هي مقاصد النصوص الشرعية مجموعة مأخوذة من الكتاب ومن السنة، وما ليس مأخوذا من الكتاب ومن السنة ليس مقصدا، ليس مقصدا. فكيف نهدم بهذه القواعد الأصول؟ فالأصول يعمل بها، والمقاصد من الأصول لا تخرج عنها، ولها استعمال وضوابط في استعمالها، والله أعلم. نعم. تكملة لسؤاله يقول: ما أحسن مختصرات في المذهب المالكي، مختصرات الأصولية؟ أي المذهب المالكي فيه مختصرات قديمة مثل مقدمة ابن القصار، هذه مقدمة وهي مختصر، وفي مختصرات للباجي الإشارة، وعنده إحكام الفصول، وكذلك تنقيح الفصول للقرافي، وإن كان اشتهر يعني عندهم كتاب ابن الحاجب مختصر المنتهى، وفي الحقيقة أن مختصر المنتهى وإن كان ابن الحاجب مالكيا لكن هو مختصر من الإحكام للآمدي، منتهى السول والأمل اختصره في مختصر المنتهى وهو ابن الحاجب، فهو من مختصرات المالكية التي يعتمد عليها. وأخيرا يعني أقبل كثير من المالكية على نشر البنود للعلوي، وهو مأخوذ أيضا من تنقيح الفصول ومن جمع الجوامع لابن السبكي وهو شافعي، ومن بعض شروح جمع الجوامع وحواشي. نعم.